أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنة. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، في حث على طلب علم وازدياد من العلم. ولأن تغدو، قال عليه الصلاة والسلام: ولأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. لأنه علم الدين، علم الدين الإنسان يصير يميز ما يوافق شرع الله وما يخالف شرع الله. بعلم الدين هكذا يصير الإنسان يميز حتى يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله أي أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. التقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهذا هو الشكر الواجب لله تعالى. قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن فرض علينا أن نشكر الله. شكر الله يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. شكر الله يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. لكن الله بين لنا: من عمل خيرا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل خير فلنفسه، هو الإنسان ينتفع، الإنسان هو ينتفع، وإذا فعل الشر هو ينضر. أما الله تعالى لا ينتفع ولا ينضر، الله تعالى لا ينتفع ولا ينضر. يعني لو كان كل الناس أتقياء هذا لا يزيد في ملك الله شيء، ولو كان كل البشر يعني كل الناس كفار لو لا هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، لأن الله غني عن العالمين. إذن الله تعالى خلق هذه المخلوقات وهو غني عنها. لو واحد يسأل يقول: لماذا الله خلق العالم؟ إذن الله خلق العالم إظهارا لقدرته ولا يحتاج إليه، كما قال الإمام ابن رسلان في كتاب اسمه الزبد، قال: أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتداه. أحدثه لا لاحتياجه الإله، يعني خلق الله العالم لا لاحتياج له، ولو أراد تركه لما ابتداه، يعني لو أراد الله أن لا يخلق هذا العالم ما خلقه. إذن خلق العالم إظهارا لقدرته. هذا الجواب. لماذا الله خلق العالم؟ قد يسألك واحد لماذا الله خلق العالم؟ الجواب إظهار لقدرته والله قال كذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخلق هذا يعني الجن والإنس يعني وأمرهم بعبادته وهم ينتفعون إذا آمنوا بالله وأدوا الواجبات يكون النفع لهم أما ليس لله، هم ينتفعون بالطاعة لأن لهم الجنة بلا نهاية. إذا هذا الجواب يعني قد يطرح لك لماذا الله خلق العالم، تقول خلقه إظهارا لقدرته كما قال يعني خلق كل هذه المخلوقات الملائكة لها وظائف عديدة، الله غني عنها، خلق البشر كذا ويخلق ما لا تعلمون، كل هذا لا يحتاج الله إليه، لكن قولوا الله خلق بحكمة إن ربك عليم حكيم. لا يجوز الإنسان يعتقد أن الله يخلق سفها، حتى العلماء قالوا إذا إنسان يقول الله خلق فلان ليملأ به الفراغ يكفر، هذا يكفر لأنه نسبة السفه إلى الله وهذا مخالف لقوله تعالى إن ربك عليم حكيم. نشوف أنواع الحشرات وكذا والمخلوقات أنواع وأشكال ما يوجد في البحار وكذا وكذا وأشياء لا نعلمها، كل هذا خلقه الله لحكيم بداية. حكيم في ذلك سبحانه وتعالى، يعني فعل الله فيه حكمة، مع أن الله تعالى أمرنا أن نكره بعض المخلوقات، الله أمرنا أن نكره الشر والشر بخلقه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، معناها الله يفعل ما يريد. يعني شفنا بالعلم الإنسان يصير يفهم هذه المسائل، يفهم هذا الله خلق المخلوقات، ما الحكمة من خلق المخلوق من العالم إظهارا لقدرته، ولا يحتاج إلى شيء من هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، ولا ينتفع بشيء منها. إذا الإنسان يعتقد أن الله ينتفع بشيء من هذا، هذا يسمى الشرك، الذي ينتفع محتاج، نحن ننتفع بكذا وكذا وكذا، أما الله لا ينتفع، الله الصمد. الناس لما يقرأوا السورة ولا يعرفون ما معناها، قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد ما معناه الصمد؟ في الناس لو قلوا جمعتها الصمد لا يعرف، لأنه هذا ما تعلم، العلم نور. الصمد معناها هذا الذي ذكرناه، كل المخلوقات تحتاج إلى الله والله غني عنها، هذا معنى الصمد. الله الصمد، يعني سورة تقريبا الواحد يقرأها كل يوم في حياته. الصمد معناها الذي يستغني عن كل المخلوقات مع افتقارها إليه، المستغني عن كل المخلوقات مع أنها تفتقر إليه، لا تستغني المخلوقات عن الله طرفة عين، طرفة عين لا تستغني، لأنه كل لحظة يخلقها الله سبحانه وتعالى. يعني حتى العلماء يقولون إذا من ادعى أنه يستغني عن الله طرفة عين هذا كافر، ليس مسلم، المخلوقات لا تستغني عن الله طرفة عين. إذا الصمد إنسان يفهم حتى لنفسه ويبلغ غيره الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فنبلغ حاضركم الغائب، بلغوا عني ولو آية. قوا أنفسكم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. كيف تقي نفسك؟ لو حل الموضوع، هل يوجد أكل يقيك من نار جهنم؟ ما فيش. هل يوجد لباس يقيك من نار جهنم؟ لا يوجد. يعني كيف يقاتل النفس؟ قال العلماء، قالوا سيدنا علي: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. هذا معنى تعلم المسائل هذه تحميهم من نار جهنم. يتعلم هذا ما عادش يقع في، يعني يحميه من الوقوع في الهلاك. لأن هذا إنسان جاهل واعتقد أن الله ينتفع بشيء من هذه المخلوقات ليس مثله ولا يعذر بجاهله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن ما الحكمة من خلق العالم؟ إظهارا لقدرته. هذه الجواب قد يطرح عليك هذا، فالجواب واضح: إظهارا لقدرته ولا ينتفع به. أما المخلوقات هم ينتفعون بمعرفة الله، معرفة صفاته، بأداء أوامره، هم ينتفعون. فالنفع هذه المخلوقات. أما الله عن العالمين فإن الله غني عن العالمين. نفس المعنى الله الصمد، الصمد. يعني لو أثرت هذا المعنى ما شاء الله وبلغته أهلك عملت خير كبير. قوا أنفسكم، تبدأ نفسك. لماذا؟ لأن فاقد شيء لا يعطيه، فاقد شيء لا يعطيه. إنسان ما عارفش يسبح كيف يمشي ينقذ الناس تغرق؟ لهذا الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم. نفسك قبل أهلك، لأنه كيف تنفعهم وأنت ما نفعتش نفسك. كما قال الإمام أحمد الرفاعي كبار الصالحين، قال: استقم بنفسك يستقيم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ استقم بنفسك يستقيم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ هذا مش من عندي، هذا قال واحد من الصالحين معروف، يعرف شوية تربية إسلامية، يعرف الإمام أحمد الرفاعي، هو كان معاصر للإمام عبد القادر الجيلاني. استقم بنفسك يستقيم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذن الله قال: قوا أنفسكم. في الآية بدأ الله بناء أنفسكم وأهليكم. لابد تتعلم أنت الخير حتى تعلمه، وإلا القاعدة: فاقد الشيء لا يعطيه. لأن الصمد قلنا معناها كل المخلوقات تحتاج إلى الله والله غني عنها. طرفة عين المخلوقات لا تستغني عن الله، لأنه كل لحظة بخلقه تعالى. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم والله خلقهم وما تعملون. لأن هذه حكمة إذن من خلق العالم، لإظهارا لقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو غني عن المخلوقات ولا يحتاج، ولو أراد تركه لما خلقه، فلا يحتاج إلى صلاتنا ولا صيامنا ولا عبادتنا، غني عن هذا. العباد هم ينتفعون بتعاطي الله وينضرون بمعصيته. من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. Donc on a expliqué, donc on a dit l'importance d'apprendre la science de la religion qui permet de connaître des règles importantes et de ne pas être perdu, de ne pas croire des choses erronées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: 10 sont équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et on a dit, c'est quoi la sagesse? On a dit, si quelqu'un dit pourquoi Dieu a créé le monde, la réponse c'est que Dieu a créé le monde par manifestation de sa toute-puissance. Et les savants, ils ont dit, si Dieu ne voulait pas, il n'aurait pas créé le monde. Donc Dieu a créé le monde par manifestation de sa toute-puissance. C'est ça la réponse. Mais Dieu n'a pas besoin du monde, il n'a pas besoin d'aucune des créatures. Il ne tire aucun profit des créatures, il ne lui advient ni profit ni nuisance. Les créatures, eux, tirent profit de l'adoration de Dieu. Ils obéissent à Dieu, ils croient en Dieu, ils accomplissent les devoirs, ils évitent les interdits, ils tirent profit de cela. Et ils se portent nuisance à eux-mêmes s'ils obéissent à Dieu. Mais Dieu, il ne lui advient ni profit ni nuisance, il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Et on a dit aussi que dans tout ce que Dieu crée, l'acte de Dieu comporte une sagesse. Donc si quelqu'un croit que Dieu, ou il dit que Dieu a créé quelque chose absurdément, c'est de la mécréance. Donc Dieu crée selon une sagesse. Pourtant, Dieu nous a ordonné de détester certaines créatures qu'il a créées, qui sont par les actes de mal. Parce que Dieu a créé le bien et le mal. Mais il a créé le bien et il n'a pas le mal. Qul a'oudhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Mais Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre, le créateur de tout. Et on a dit Allahu samad. Donc beaucoup ils récitent cette sourate, sourate Ikhlas, mais si on demande qu'est-ce que ça veut dire Allahu Samad, beaucoup ne sauront pas répondre par manque de connaissance. Donc la science est une lumière. As-Samad, ça veut dire toutes les créatures ont besoin de Dieu et Dieu n'a pas besoin des créatures. Les créatures ne peuvent pas se passer de Dieu, ne serait-ce qu'un instant. Si quelqu'un y prétend le contraire, il n'est pas musulman. Un instant, on ne peut pas se passer de Dieu. Car chaque instant est créé par Dieu. Chaque respiration, chaque changement dans le cœur, etc., c'est créé par Dieu. Tout est créé par Dieu. Donc la sagesse que Dieu a créé le monde, c'est par manifestation de sa puissance, mais il n'a besoin de rien, d'aucune des créatures. Attribuer à Dieu un quelconque besoin, n'importe quelle créature, qu'elle soit minuscule ou immense, ça, de la mécréance. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, ghani an hadhihi al-makhlouqat, la yahtaju ilayha. Man nasaba ila Allah l'ihtiyaj ila shay' min khalqihi, la yakunu muslima. Mahma kana jahila, mahma kana fil 'umq, fil jahl. ومهما كان حافظا القرآن إذا نسب الله الاحتياج هذا ينافي العقيدة الإسلامية. المخلوقات تحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى المخلوقات مهما كان كبيرة الحجم أو صغيرة كلها فقيرة إلى الله المخلوقات. Donc les créatures, qu'elles soient immenses dans le volume ou petites, toutes elles ont besoin de Dieu. Et là, كل شيء يحتاج ويفتقر إلى الله بلا استثناء. إذن يدخل في ذلك الأنبياء والملائكة، الإنس والجن والبهائم والشجر، كل هذا يحتاج إلى الله. إذا إنسان اعتقد أن الله يحتاج إلى خلقه لا يكون مسلم. حتى الزمان والمكان بخلق الله، فالله لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان، لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان. لهذا قال سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إبهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هذا قال رواه الإمام أبو منصور البغدادي. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هذه ينبغي الإنسان يحفظها. بعض الناس بقى يحفظ أمور يعني تافهة، هذا أهم، يحفظه ويعلمه أهله. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إذن هذا في سياق الكلام الذي ذكرناه، خلق المخلوقات إظهارا لقدرته، السماء والأرض وكذا، والشمس والقمر، كل هذا إظهار لقدرة الله تعالى، والله لا يحتاج إلى شيء من هذا، غني. فنسبة الافتقار إلى الله ينافي الإسلام، ينافي الإسلام، يعني لا يكون مسلما من نسب الافتقار إلى الله. معها حتى يكون مسلما لابد يترك العقيدة الفاسدة، ويقول الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو قالها يعني هكذا بالمزح وكذا، هذا يوجد بعض الناس يقولون هذا، لأن كما بينا في الدروس السابقة حديث النبي إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 عاما في النزول، لا يرى بها بأسا ولو قلت ما فيها شيء. في رواية البخاري ومسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذن فهذا إذا إنسان يقول الله، إذا إنسان يقول الله يحتاج نعبدوه، هذا شرك بالله، خروج من الإسلام. الله غني لا يحتاج إلى المخلوقات. فهذا بيان شرك الذين يقولون، أصحاب أديان يقولون الله، يقولون والعياذ بالله أن الله يسكن السماء أو له ابن وكذا. هذا نسبة الاحتياج والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والله غني عن مخلوقاته، لأن الله هو خلق السماء وخلق البشر وخلق المكان، فلا يحتاج إلى خلقه، لا يحتاج إلى مكان ولا زمان. فمن اعتقد خلاف هذا لا ينفع لا صلاة ولا صيام. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني أصل العقيدة كل شيء بخلق الله، وكل شيء يعني يفتقر إلى الله، والله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل المخلوقات تحتاج إليه سبحانه وتعالى. شفتوا العقيدة واضحة، الله لا يحتاج إلى مخلوقاته، وطبعا الله لا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. إذا ما الحكمة من خلق العالم؟ الله خلق العالم إظهارا لقدرته ولا يحتاج إليه. إذا خلق أنواع وأشكال من المخلوقات وهو غني عنها، أنواع وأشكال وهو لا يحتاج إليها سبحانه وتعالى. فبعض الكفار يقولون مثال عن الملائكة والعياذ بالله، يقولون أعوان الله، هذا لا يجوز. ملائكة عباد الله، لا عندما يقول أعوان هذا معناها نسبة الاحتياج، الله لا يحتاج إلى الملائكة، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، ولا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. الله الصمد هذا معناها، كل المخلوقات تحتاج إلى الله، والله غني عنها. الله خلق العالم إظهارا لقدرته. لو إنسان يسأل قلت لماذا خلق الله العالم؟ إظهارا لقدرته. شفت الجواب؟ طب إنسان قبل ما يتعلم يوحد ما عندوش جواب، قبل يتعلم سؤال سهل، لماذا الله خلق هذه المخلوقات؟ إظهارا لقدرته وهو غني عنها، جملة واحدة. العلم الدين سهل، أما بلاش علم ظلام، الجهل ضلال والعلم نور. يعني تبدأ مرتاح البال، أي واحد يناقشك ولا كذا تقول الله خلق العالم إبهام بقدرته وهو غني عنه. دونك أون دي لا ريبونس، دونك لا فراز سامبل، لا ريليجيون لي فاسيل، مي l'ignorance on a dit c'est l'obscurité et la science c'est une lumière. Donc si quelqu'un dit pourquoi Dieu a créé le monde, la réponse est simple, Dieu a créé le monde par la manifestation de sa puissance et il n'a pas besoin du monde, tout simplement. Si quelqu'un l'a pas appris, il se peut qu'on lui parle de ce sujet, il bloque, mais avec la science donc il est serein et tranquille. La phrase elle est simple, Dieu a créé le monde par manifestation de sa puissance et il n'a pas besoin d'aucune des créatures. Avec toute la diversité des créatures qu'il a créées, Dieu n'en a pas besoin. Donc les anges, certains gens, certaines religions, ils disent les anges c'est les aides de Dieu ou des choses comme ça, ça c'est de la différence. On dit c'est les esclaves de Dieu, Dieu n'a pas besoin des anges, pourtant leur nombre c'est très très grand. Mais Dieu n'a pas besoin d'aucune des créatures. Et au contraire, toutes les créatures ont besoin de Dieu. Vous voyez, la réponse, elle est très simple. Tu as appris ça, tu peux transmettre, comme l'a dit le prophète, avec transmettre de moi, ne serait-ce qu'une aïe, surtout les gens proches, etc. Comme Allah subhanahu dit, pour un coup, ça compte, pour un licum, pour vous qui avez cru, préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont vos disciples seront des pierres et des humains. Donc si quelqu'un. Il dit que Dieu a besoin du ciel, du trône, d'un endroit, ça contredit cette croyance-là. Donc il n'est pas musulman. Il dit que Dieu a créé toutes ces créatures, il n'a pas besoin. Tout l'univers, c'est Dieu qui l'a créé. Chaque instant est créé par Dieu, Dieu n'a pas besoin. Et d'ailleurs, on a cité la parole d'Imam Ali, qui l'a dit, certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa puissance. De sa puissance, il ne se l'est pas pris comme on doit pour lui-même. Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa puissance. Dieu a créé l'univers comme manifestation de sa puissance. Et il n'a pas besoin des créatures, et, y compris du trône, y compris de toutes les créatures. Il n'a besoin de rien. Donc, quiconque attribue à Dieu l'habitation du ciel, ou la quantité, ou la localisation, tout ça, c'est attribuer à Dieu le besoin. Et Dieu n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Chaque instant, on a besoin de Dieu. Donc le besoin contredit la divinité. Donc si quelqu'un a cru ça, ben, il n'est pas musulman et sa prière, son jeûne ne sont pas valables de lui. Tant qu'il ne délaisse pas la mauvaise croyance. En témoignant qu'il n'est de Dieu. Et en témoignant qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad, est le messager de Dieu pour vraiment être musulman. Donc, vous voyez, la religion, elle est facile, il y a des règles. Et c'est ça la signification Allah Samad. Toutes les créatures ont besoin de Dieu et Dieu n'a pas besoin des créatures. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا ويسرا واسعا وشفاء بكل داء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم امتنا على كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على سيدنا والحمد لله رب العالمين.